ويطلب الولاية وطالب الولاية لا يولى. ثانيا انه معرض ليحلف اليمين القانونية، وحين ذاك يقع في مخالفة شرعية. ثالثا واخيرا لا بد ان الذي يدخل البرلمان وهو قائم على القوانين المخالفة للشريعة لا بد انه مع الزمن الذي دخل هو في البرلمان بقصد التمكن من تطويره ولو بعض التطوير فانه هو سوف يتطور مع الزمن المديد الطويل. واظهر ما يتجلى من المظاهر لهذا التطور اننا راينا فيما مضى وربما حدث ولا ادري الان في هذه الانتخابات الاخيره شيء من التطور، من ذلك ما اشرت اليه انفا، يكون الرجل من عادته ان يلبس الزي العربي وهو يلبس القميص ما يسمى في بلاد الشام بالجلابيه ويسمى في الاردن بالدشداشه، هذا القميص الطويل هو الذي من عادته ان يلبس، وقد يلبس الإمام البيضاء على الطروش، وإذا به مع الأيام يتغير زيه تماما فيخلع القميص ويلبس الجاكيت ويتبطل من تحته بالبنطلون، ثم لا يزال يساير ويساير حتى يخرج بعد أن تنتهي مدة البرلمان، صار شخصا غير ذلك الشخص الذي دخل في البرلمان من أجل ماذا؟ هذه أجل أن يغير، فصار هو المتغير ولم يتمكن من التغيير. هذا رأيي بالنسبة لمن يرشحون أنفسهم، لا أنصح أحدا سواء كان سلفيا أو كان إخوانيا أو أي حزب آخر، لأنه سيتضرر يقينا في هذا الترجيح لنفسه. أما ما يتعلق بالناخب فأنا معنى جاء في السؤال أرى من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر أنه يجب أن نختار هؤلاء الإسلاميين الذين رضوا بأنفسهم أن يوقعوها في هذه المهلكة، فإن وجودهم في البرلمان أقل شرا من وجود الأحزاب الأخرى كالشيوعيين والبعثيين والدهريين ونحو ذلك. لذلك كنت أنصح إخواننا أن يختاروا المرشحين الإسلاميين. والحقيقة لا بد أنكم قرأتم يعني لأول مرة يظهر المرشحين الإسلاميين هم الكثرة الكاثرة في البرلمان الأردني، لكن أنا لا أعتقد أنهم سوف يستطيعون أن يفعلوا ذلك، أن يفعلوا بانتخابهم شيئا يغيرون البرلمان عن مسيرته التي وضعت لهم. فلذلك أعتقد أن الذي يرشح نفسه فشأنه شأن العالم الذي قال عليه الصلاة والسلام في حقه مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره، فهذا المرشح لنفسه يحرق نفسه ويضيء قليلا لغيره، ولكن النتيجة أن ينطفئ السراج كله فلا يبقى له نور يستضاء به. هذا رأيي في هذا السؤال. بالنسبة للمرشح كيف بالنسبة للمرشح كيف؟ أنا أجبت أظن عن الأمرين، لكن لعلك في جوابي شيء من الغموض فنحاول أن نزيد وضوحا بتوجيهك السؤال واضحا أيضا. إيش بقي شيء خاطئ؟ بالنسبة لأن يعني هم يعني اتخاذهم هذه الحجج والعلم لأنه لا نترك هذه

عن أن هنالك جماعة إسلامية اختلف أحد أعضائها مع أهليها في مكان شرعية خلافات كثيرة وفي وسائل الدعوة وخصم، هل يجوز الأمير أن يقصد هذا العضو؟ وقلت أنا عقبت بعد الجلسة قلت لك فيه سؤال يعني أعم من هذا، فهو مثلا إذا كان هذا العضو يعني يجلب المتاعب للجماعة يعني بقلة علمه وفقهه في الدعوة ويجب لها كذلك مشاكل، ويعني نصح أكثر من مرة ولم ينطق، فهل لذلك يجوز له أن يقصد؟ أنا لا أفهم أن الفصل هو الحد، وإنما الحل هو إيقافه وكفى، وإلا في إيش معنى فصل من جماعة وهو منهم؟ كل ما في الأمر أنه أخطأ الطريق في أمر ما يريد أن يفصله أو يريد أن يكفه، هو إدراك حقائق ما فعله. الفصل غير وارد إطلاقا في مثل هذه الجماعة. إذا كان هذا الشخص هو تغير نفسه وأسلوبه الجماعة تقول أسلوبه غير طيب، اتفقت الجماعة وبدلا عن تنزله من الأمارة وتولي غيره فانطلقته من الأمارة ومن جماعتها مرة ثانية. وكانوا مبايعين له؟ لا في الأول لا لا بيع. إذا كان ما في بيعة وهي غير مشروع بطبيعة الحال بالنسبة للجماعات، فحينئذ إذا اتفق أهل الرأي والعقل والعلم والدين على إبعاده عن الرياسة فهذا لا يعنيه الفصل، ويعني ما قلت ألفا قبل أن توضح أنه هو الرئيس الذي يفصل، فأنا ظننت أنه قلب الإبعاد فقلت ما في داعي للفصل، وإنما يبعد عن العمل الذي أساء فيه. وإذا كان المقصود بالسؤال السابق هو إمام الجماعة رئيس الجماعة فحينئذ أولى وأولى أن لا يبصر، وإنما يبعد عن هذه الوظيفة أو عن هذه الولاية وإن صار مكانه من هو أولى منه، وإلا الفصل معناه أننا نفتح له طريق الكيد والمكر لهؤلاء الجماعة فتصبح القضية أكبر خطورة مما لو أوقفوه وحافظوا على بقائه مع الجماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيقاف يكفي بارك الله فيك. أو إذا لم يخي شرط الفتح فأولى مؤولى أن لا يخي فيها. جزاك الله خير. هل يجوز لفتاة مسجنة أن تدرس في جامعة مختلطة بحجة أنها مسجنة بحجاب الشرعي؟ نعم. أنها تجلس في مقعد أو كرسي مختلف وبعيدا قريبا عن الشباب الذكور وبحجة أنها تدعو إلى مجلس الدعوة إلى الله والالتزام بها، ولا بأس أن يتوهم بأن غالبة الكليات لا تستفيد من تعامل الدراسة فيها مثل كلية القانون الزراعة الهندسة وما شابه. بارك الله فيك. السؤال هو غير من الأسئلة التي تدخل في القاعدة غير الإسلامية الغاية تبرر الوسيلة. هذه امرأة تريد أن تدرس في الجامعة التي يختلط فيها الشباب بالشابات، من أجل ماذا؟ من أجل أن تدعو إلى الإسلام، تتعلم وتدعو إلى الإسلام. فيعود الكلام السابق، هي تحرق نفسها من أجل تفيد غيرها، ترتكب مخالفات شرعية لا مبرر لها لارتكاب هذه المخالفات، لأن طلبها العلم في الجامعات اليوم في الأصل ما هو فرض عين عليها، حتى بغض النظر عن بعض الأمور التي ليست بمثابة ثالث فرض عين، وكل ما يقال أن هذين كان يكون فرض كفائي إذا قام به البعض فقط عن الباقين.